بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس سنن الله عز وجل في عباده. ونحن كنا ولا نزال ندرس آخر سنة من هذه السنن التي أحصيناها في هذا الكتاب، وهي السنة التي تتمثل بقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قلنا. وسنتابع الآن إتمام الحديث عن هذه السنة، ولكن بعد أن نجيب عن سؤال يبدو أن بعض الإخوة المثابرين على درسنا هذا يعني لم يتبينوا بدقة الكلام الذي قلته في الدرس الماضي. خيل إلى بعض الإخوة أن الدعاء لكي يختلف عن الطلب ينبغي أن لا يتضمن أي سؤال أي استجداء يتوجه به العبد إلى الله. فإذا تضمن دعاء العبد سؤال شيء استجداء شيء، إذن تحول إلى طلب. هكذا خيل البعض. يعني إذن ينبغي إذا دعا الإنسان أنه ما يدعي شيء، ما يسأله شيء. نعم. ويستشكل أنه في هنالك آثار وأحاديث تبين أن الإنسان عندما يدعو طبعا دعاءه يتعلق بشيء يسأله الله عز وجل. مثلا الرجل الأعمى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتادة، جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بصره، وأنه يريد أن يصلي دائما مع الرسول ومكانه بعيد وبتلبك. فسأل النبي أنه كيف بدي أعمل حتى الله يشفي لي عيني. فقال له رسول الله: اذهب إلى المضاف فأسبغ الوضوء، ثم صلي ركعتين، وقل: اللهم إني أتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، إلى آخره. وفعل ذلك فأعاد الله عز وجل إليه بصره. هاي شعو، هذا دعا وسأل شيء. كيف عم نقول أنه الدعاء لازم ما يكون في طلب؟ هذا الاستشكال. فأنا لابد أن أعيد ما قد ذكرته ببيان أكثر وضوحا. إذا قلنا دعاء، طبعا الدعاء لابد أن يتضمن شيئا نسأله الله عز وجل، وإلا ما اسمه دعاء؟ شو الفرق بين الدعاء والثناء؟ الثناء أن تصف الله عز وجل بصفات الكمال، أما الدعاء فهو أن تستجدي الله عز وجل شيئا من حوائجك. لكن شو الفرق بقى بين استجدائك من الله عز وجل شيئا ضمن معنى الدعاء، وبين ما نسميه الطلب؟ إذا كنت وأنت تمد يد الفاقة إلى الله تستجدي حاجة من حاجاتك، شايفين كيف؟ وأنت تشعر بأنك عبده وأنك مملوك بيده، إن أعطاك ولا ما أعطاك له العتبة، يفعل بك ما يشاء، واضح كيف؟ وبدك تم تعبر عن فقرك واحتياجك له. إذا حاجتك قضيت تشكره، ما قضيت بتحسن الظن فيه وبتقول لو كان في خير كان حقق أو لسه بده يحقق، وبتم تدعي وبتم تدعي. إذا هذا اسمه دعاء. أما إذا توجهت إلى الله عز وجل تسأله شيئا من حاجاتك مرة ومرتين ثلاثة ما شفت استجابة، قلت إيش هاد؟ معناته ما بدي يستجيب لي، بطلت أدعي. هذا ما اسمه دعاء، هذا اسمه طلب صار. نعم. وربما أكثر من هيك بتقول معناته الله مو صحيح لما بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وحصل هيك، حصل بهالأزمة اللي عم نمر فيها. في ناس قالوا أنه وين عم ندعي، ندعي من إمتى إنه الله يفرج، ما فرج، وصار عنده ريبة بالله عز وجل، صار ما بده يصلي، صار ما بده. ها إذن أنت لم تكن تستجدي من الله استجداء الفقير المسكين العبد بيد الذل، كنت عم طالبه، شايف كيف؟ هذا اسمه طلب. والدليل انه لما شفت انه ما ما ما ما شفت الاستجابه وانتهى صبرك اعرضت عن الله، بكفي ما عاد تطلب. هذا ما اسمه دعاء، هذا اسمه طلب. يعني بكل الحالتين الانسان يسال الله شيئا، في سؤال اسمه دعاء وفي سؤال اسمه طلب. هلا انا بدي اسال جندي في معسكر، هو خاضع لضابط كبير ينفذ اوامره، الجندي بصير بيقول له والله عندي لي طلب عندك، بصير بيقول له هالكلام، بيقول له هالجندي للضابط ما أنا لي طلب عندك، بيقول له هالكلام. طيب فكيف يمكن للعبد يقول يا رب أنا لي طلب عندك؟ واضح الكلام؟ الطلب يتم بين الإنسان ومن كان مثله، هذا واضح كيف؟ واحد مثل حكايتك بمستوى بتقول له أعطيني هالغرض كذا، روح تعال إلى آخره، اسمه طلب. هل هذا هو الذي بين العبد وربه؟ إذن ما هو الدعاء اللي عم يقول فيه وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو أولا أن تتذكر مملوكيتك لله وعبوديتك له وافتقارك إليه بكل أمورك، قبل كل شيء افتقارك إليه بكل أمورك. ما في شغلة من الشغلات تملك لحالك بدون معونته تعملها، لازم تذكر الشيء قبل كل شيء. فإذا تذكرت أكلك شربك مضغك للطعام، نعم، نومك يقظتك استمرارية العافية في بدنك، واضح كيف؟ نعم، فكرك نطقك مالك غناك كله كله كله كله بيد الله عز وجل، أدركت ذلك. طيب الفقير الذي يدرك أنه حياته كلياتها بكل احتياجاته بكل ما يخشاه منين بتجي؟ من عند رب العالمين. هذا شو بيساوي بقى؟ دائما بتشبث بألطاف رب العالمين، هذا اسمه دعاء. دائما بتشبث بألطاف رب العالمين سبحانه وتعالى. إن كان معافى بيخاف إنه العافية تروح، يقول دخيلك يا رب لا تروح عني العافية، خليني يعني أتمتع بها. عيونه عم يشوف فيها يا رب لا تجي تفقدني. نعم، نعمة هاتي للعينين. نعم، عنده دخل عم يكفي، يا رب لا تفقرني. لا، بكل شيء. نعم، إن كان مقلوب عينه ما بقول له أنا مكيف مبسوط، ليش راح تدعي؟ أنت مكيف مبسوط ليش؟ بقدرتك، بجهدك، بتوفيق رب العالمين. إذن أنت بكل الأحوال عم تمد إيد الفقر إلى الله. إن أعطاك وأنت شايف مبسوط وكل شيء، بدك تدعي إنه يعني يتم عم يعطيك ويتم عم يعافيك. وإن ابتلاك تدعي إنه شو يساوي؟ يرفع البلاء. واضح كيف؟ في هذه الحالة لما بتعرف مملوكيتك لله وذلك وعبوديتك له وافتقارك له، بتصير تسأله، ما في شك، بس بتسأل سؤال العبد لربه، سؤال المملوك لمالكه. يعني مثلا سألته، لا سمح الله مريض، سألته وتم مريض، بتم يدعي وبيقول له يا رب أنا فقير، أنت لو عطيتني عافيتني ولا ما عافيتني بدي تم أسألك، لأنك أنت ربي ما لي غيرك. نعم، وأنا رضيان يا ربي، بصير إنه يعني أطلع عن حكمك، أنا راضي باللي أنت ابتليتني فيه وأنا صعب، لكن كمان أنت أغريتني بإني يعني أدعي، فأنا عم بدعو يا رب إن عافاك تحمده وبتدعي له إنه تم العافية مستمرة، إن ما عافاك بتتم بتدعي. ليش؟ لأنك أنت عبده. بعدين في شيء تاني، العبد بيلتز لما بيسأل، بيستجدي من مين؟ من مالكه، لا سيما الإله الرحمن الرحيم، بيلتز وبيعرف مين اللي بيعرف هالمعنى المحب. هلا هذاك شو قال؟ عم يحكي ولا واحد مثل حكايتهم، لي لذة في ذلتي وخضوعي وأحب بين يديك سفك دموعي. هلا بجوز عم يحكي وحده، بجوز يكون الشاعر عم يقول وأحب بين يديك سفك دموعي. المهم انه عم يحكي مخلوق لمخلوق، شايف كيف؟ بس الحب شو خلاه؟ خلاه يشعر بلذة الإشحادة. عم يشحد من مين؟ من محبوبه. واضح كيف؟ لي لذة في ذلتي وخضوعي، الخضوع يعني طلب شيء. نعم، وأحب بين يديك سفك دموعي. فهذا شأن المخلوق مع المخلوق. كيف شأن المخلوق مع الخالق؟ أنت ما بتلتز لما بالليل بتقول يا ربي أنا يعني شردت عن بيتي وأنا هيك وضعي، رجعني لبيتي يا ربي، رجعني لأمني وسلامتي يا رب يا رب. وانت عم تدعي دعاء العبد المملوك لسيده المالك الرحمن الرحيم، تشعر بلذة ولا لا؟ عظيم. دعيته أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أول جمعة، ثاني جمعة، رابع جمعة، الأمر مثل ما هو، بتبطل؟ لا، ما بتبطل، بتم، لأنك أنت عم تستلذ بهالدعاء. نعم، عظيم. بتحول حسن ظنك فيه إلى سوء ظن؟ تصير؟ لا. إذا هذا دعاء، شو هي؟ هذا هو الدعاء، مطلوب منا ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، يعني تعبر عن عبادتك وعبوديتك لله بهالإشحادة، بهالسؤال. واضح كيف؟ أنا ذكرت يمكن من درس الماضي أو قبل مثال لك، نتعلم من الأطفال، نحن لازم نتعلم مرات من الأطفال. هلا الولد الصغير اللي عرفان حاله ما بيملك شيء لسه، ما في قوة ولا شيء، والده كل شيء بحياته، واضح؟ نعم، دائما تلاقيه بتشبث بمين؟ بأبوه. دائما هو بكل حال عم يحس بالخطر، فلا يكاد يشعر بالخطر إلا وهو يتشبث بأبيه. ليش؟ لأنه بيعرف أنه ما في له قوة تجي قوته من أبوه، ما بيقدر يدافع عن حاله اللي بيدافع عنه أبوه، الأخطار اللي بتجي ما بيقدر هو يردها، اللي بيرد عنه هو أبوه. واضح كيف؟ ماسك إيده وماشي فيه. طيب الأب بده ينطر إيده من أبوه، ما بتلاقي غير رجع تشبث حط مثلا الولد الصغير مسك إيد أبوه، لكن ما في شيء، ما في ليش؟ شو إيش خايف؟ والله الأولاد أذكى منا في كثير من الأحيان. إيش يعني أقصد؟ الولد يعلم يعني علاقته بأبيه أكثر مما نعلم نحن علاقتنا بمولانا وخالقنا. ماشي بالطريق ما في شيء، ما في خوف. الأب سحب إيده من إيد ابنه، ما بتلاقي غير رجع الولد كمش لزع حاله بأبوه، ولك ما في شيء. هلأ ما في شيء، بس إذا أجى الخطر مين بده يرد عنه؟ أبوه. الولد بيعرف هالشيء. طيب ليش أنت ما بتعرف هالشيء؟ أنت عافيتك أنت اللي زرعتها بكيانك، أنت اللي بترد الجراثيم اللي هي ملانة بالجو عنا بكيانك، أنت اللي بترد كيد الكائدين عن حالك والأخطار وما إلى ذلك. لكن أنت اللي لما بتحط اللقمة بتمك يعني بتدير بالك انه ما تختنق باللقمه؟ والله لو الله سبحانه تركك بتختنق بلقمه الطعام، تختنق. اي نعم، واضح. اذا هذا العبد الدعاء واضح يا اخي. الانسان دائما بيسال، لكان بيسال كل شيء، كل ما احتاج اليه بيساله للرب، بس مو سؤال الطلب طلب الانسان من زميله. اي نعم، بيقول له لزميله ديني ديني مبلغ معين، انا بحاجه كذا، في لي طلب عندي منك، ديني 1000 ليره بحاجه انا. هذا اسمه طلب. موضع كيف؟ اذا اعرض عنه بيعلن الحرب عليه، بصير عدو له. طلبته وما اعطاني، هيك العلاقه بينك وبين ربك؟ لا. نعم، اذا عرفنا، ما في شك. إذا كان واحد أرى سورة الواقعة قال ربي عز وجل بيوسع له رزقه، واضح كيف؟ إذا فعل كذا بعمل، بس إذا وسع لي رزقي انبسطت، وإذا ما وسع لي رزقي بعلن الحرب عليه. مثل ما حكى أحدهم من فترة، أنا وين عم ندعي ندعي ندعي ندعي لسه الأمور. هلا أنت جيت على هالكون بشرط منك على الله عز وجل؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى خلقك ولدت من بطن أمك، نعم، اشترطت على رب العالمين أنه يعطيك ويحميك وكذا ويرزقك، وإلا ما بدك الحياة؟ هيك بها شرط جيد؟ في بينك وبين رب العالمين اشتراط؟ لا، أنت محكوم، أنت مملوك. ما أظن في واضح الكلام؟ واضح جداً. فمن قال أنا أطلب من الله، أطلا كلمة أطلب من الله اللي تدب، تطلب من صاحبك، تطلب من زميلك، لكان قول أنا أستجدي، أنا أسأل، أنا أدعو. أيوة، كيف دعيت واستجديت؟ إن بده بيعطيك سؤلك، وإن بده ما بيعطيك، لكن هو تفضلا منه وعدك، أليس كذلك؟ نعم. هلا هون بقى في ناس لما بيقروا مثلا كلام الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بيقول هي الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه، قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فيدعو، يقول انا راح ادعو، يدعو بمن يشاء، مشان تجارته، مشان بيته، مشان عافيته. لما الله قال استجب لكم، شو تصور؟ تصور انه هذا صار عقد بين الانسان وبين ربه، فإذا إذا دعا صار حق على الله له أن يستجيب. ما قلت إنه أستجيب لكم، إذا لكان صار حق عليك يا ربي إنك تستجيب دعائي. هيك بيفهموا الناس. منين أفهمها؟ فهمها من قوله تعالى أستجب لكم. لك يا أمي مو هيك، لما ربي قال أستجب لكم تفضلا منه قال لك ذلك، لم يصبح قوله هذا حقا لك عليه. مو لأنه قال أستجب لكم بدك بقى ترفع دعوة عليه إذا كان ما أعطاك. ليش؟ لأنه أنت قلت لي أستجب لكم. لما زميلك اللي مثل حكايتك بيوعدك بشيء وبيخلف، تقدر تطالبه وتقول له هي قلة أخلاق منك، أنت كذبت علي، أنت ما أعطيتني، ممكن يرفع دعوة عليه بيصير. أما لما مالك الكون بيقول لعبده المملوك اسأل حاجاتك وأنا أستجيب لك، هلا استجابته قولا واحدا كلام الباري عز وجل لا يلحقه خلف كما سنقول الآن، لكن مو لأنه قال استجب لك صار بقى حق عليه لك، مو ما نتصار بقى تلاحقه لأنه قال لك استجب لكم، هذا غلط. نعم. تفضلا منه قال أنا أستجيب. لكن هنا بعد تتم درسنا، الاستجابة أولا لها شروط. هذه الحقيقة ليست شروط الاستجابة، شروط الدعاء. لكي يكون الدعاء تاما تتوجه به إلى ربك، قبل كل شيء بدأ التوبة. هلا واحد مرتكب المعاصي والأوزار، عند على بكرة بيطلع من بيته بيرتكب محرمات، بياكل ربا، عند عشية بيروح بيسهر بمحرمات، بيغتاب الناس، يظلم هذا وإلى آخره وذاك، هو بهالحالة عم يخبص. أرى أو سمع كلام الباري عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وله حاجات من إنه صار يدعي. لا، أصلا هذا لا يسمى الدعاء الذي يسأل يقوله الله عز وجل، لذلك ما في استجابة. وضعك لابد قبل أن تطرق باب الله أن تتوب. الذي يدخل على الملوك ينبغي أن يتطهر من الدنس، يتطهر من الدنس، يطيب بالرائحة الزكية وبعدين بيدخل. كيف تتطهر من الدنس عندما تدخل حضرة الله عز وجل؟ بالتوبة. دنسك شو هو؟ المعاصي. المعاصي. إذن ينبغي أن تطهر نفسك من هذا الدنس، تتوب توبة حقيقية، مو لأنه قالوا لك يا ربي ما بيقبل الدعاء إلا إذا تبت، يقول ها طيب راح أتوب لك أنا. هلا بدي يتوب مشان لحتى نعم يدخل حضرة الباري عز وجل، بس يطلع والله يستجيب بيجري الثاني خطرة لشؤونه لأوضاعه لمعاصي. هذا ما اسمه توبة، هذا اسمه مكر، والله لا يمكر به، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هدول يا عميك رب العالمين. لا، بدك تعزم على أن تقلع عن هذه المعاصي إقلاعا تاما، هيك بدك تحط ببالك عزم. بعدين إذا نفسك يعني تسلطت عليك وسارت عليك وما استطعت أن تصبر، هذا شيء ثاني، بدك توبة أخرى. فهذا أول شيء. ثانيا تاب، لكن والله فيه ببيته مال حوشه كله بالطرق المحرمة، كذلك ينبغي أن يفطم نفسه من هذا المال الحرام. حتى لو قال أنا تبت يا أخي، تبت صحيح أنت تبت، لكن هذا المال الحرام ينبغي أن تفطم فمك منه. هذه حقيقة. نعم. لا، واحد كثير من الأحيان كلها مبتلى بهذا، بيدعي ومتضرع ومنين ما بيشوف استجابة قبل ما تتهم رب العالمين. تتهم حالك، ما أكلك حلال أم حرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل نعم يقول نعم ويدعو نعم بكل أنواع الأدعية وما أكله حرام. تكل الرجل نعم يطيل السفر يقول يا ربي يا ربي يا رب وما أكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هلا يلي قاعد عم ياكل بالربا، بيته طعامه شربه لبسه كله من الربا او مخلوط ربا وغير الربا، لا يستجاب دعاؤه. واضح كيف؟ اذا هي شرطين لابد منهما. ثم اذا توجهت الى الله بالدعاء ما ينبغي ان يكون سؤالك سؤال الزميل من زميله اللي هلا كنا عم نحكي، عم تطلب منه شوف بدك تعطيني، ما اعطيتني بطل صلي تراها. هذا هيك، هذا ما اسمه دعاء. في هيك ناس ولا لا؟ لا، هذا ما اسمه دعاء. بدك تجي تدعو وانت موقن انك ذليل مملوك لمالكك يفعل بك ما يشاء، يفعل بك ما يشاء ولا تملك أن تعاتبه أو أن تتأفف منه لأنه هو ربك، ربك وأنت المملوك مالك تبعه بيعمل اللي بده إياه. هاي الشغلة الثالثة. فإذا وجدت هذه الشروط وبهذا الشكل دوت ربي عز وجل يستجيب. استثنى العلماء من هذه الشروط حالة واحدة، المظلوم. المظلوم حتى لو لم يتوب، المظلوم حتى لو ما وجد شرط ثاني، عم ياكل حرام كذا، لكن مظلوم رفع يديه يسأل الله عز وجل رفع هذه الظلام عنه. الحديث القدسي إنه الصحيح يوضح أن الله عز وجل يستجيب دعاه ولو بعد حين. نعم، إلا المظلوم يرفعها الله عز وجل دعاءه يعني بالغمام ويقول بي أقسمت نعم لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. فإذا المظلوم نعم يكفي كونه مظلوم، ربي عز وجل يستجيب دعاه. بس ما يستعجل، هذه هلأ راح نحكي عنها موضوع العجلة. ما معنى الاستجابة أيها الإخوة؟ استجابة الله لدعائك. هلأ عرفنا الفرق بين الدعاء والطلب ولا لا؟ عرفنا الفرق. إذا ما معنى استجابة الله لدعائك؟ أن يحقق المقصد الذي من أجله طلبت شيئا ما. هلا واحد يجي يقول يا رب انا بدي ادخل بالجامعه، بدي ادخل بكليه الطب ومجموعي معهم اهلي، دخيلك يا رب يلهمون انه يقبلوني، دخيلك انه يلهموني، مو هيك؟ هلا هو ليش بده يدخل كليه الطب؟ لانه قالوا له انه طبيب بكل سهوله يستطيع ان يجمع مالا وفيرا، وله مزايا كثيرة وكذا إلى آخره. إيه نعم، وجد أنه مهنة الطب أو وظيفة الطب بتدر له أرباح كثيرة. إيه نعم، وهو آمن مطمئن ببيته قاعد. طيب إذن هذه هي الغاية. ربي عز وجل ما أنا استجابته لدعائك بحقق لك غايتك، بجوز مو عن طريق الطب، مو عن طريق الدراسة. واضح كيف؟ أحدهم فعلا نعم درس أخذ ثانوي ومجموع منيح وثم يسأل الباري عز وجل يا رب بده يدخل جامعة، بده يعني يأخذ شهادة جامعية ويواصل الدكتوراه وما إلى ذلك، مخمل أنه يعني الرزقة بتجي بهذه الوسيلة أكثر. باري سبحانه وتعالى ما أعطى الجامعة لكن فتح له الغاية اللي بده شو بده هو؟ بده أنه يكون غني. أكرمه بالتجارة، فتح له باب التجارة، فوجد بعد كذا سنين لك والله الشيء اللي بدي اياه تحقق، الحمد لله اللي ما دخلت الجامعة، شاب حاله أحسن من أساتذة الجامعة. هذا حصل، حصل هذا عنا في بلدنا، هذا كثير. فما معنى استجابة الله لك؟ أنه يعلم قصدك، يعلم قصدك، أني ما عرفان مصلحتك وين، مخمل أنه هذا الطريق يحقق لك مصلحتك، فربي أن كأنه يعمل لك ها. أنا علمت ماذا تقصد، تقصد كذا وكذا، سأحقق لك هذا بالطريقة الأسلم. واضح كيف؟ فالاستجابة تعني أن يعطيك الله قصدك، لا أن يحقق لك حرفية طلبك. حرفية طلبك بجوز بلى بحسب الظاهر شيء حلو، لكن في بداخله منغصات وآلام وما إلى ذلك. فلا يقول أن قائل إنني سألت الله أن يكرمني بكذا وكذا وكذا، ما أعطاني. إذا كانت شروط الدعاء موجودة اللي حكينا عنها، واتجهت إلى الله سبحانه وتعالى بذل وضراعة، تأكد استجاب لك، بس حقق لك غايتك بطريقة أخرى. نعم، بطريقة أخرى. في واحد كان يلازم هذا الدرس، بعدين الله سبحانه وتعالى أكرمه بعمل سافر، كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع له في رزقه، وأتيح له عمل في لبنان. نعم، بحسب الظاهر هذا العمل بيوسع له رزقه. نعم، أخذ يدعو الله عز وجل، وراح يسألني إلي كمان أدعي له، أنه أنا انفتح أمامي باب في لبنان ونعمة وإلى آخره، أدعي لي أنه الله يسر لي إياها وكذا، ومبسوط. أنا دعيت وهو دعا، ما فتحت له يعني ما فتح له ذلك الباب، ما فتح له ذلك الباب، لكن هو ثقته بالله كبيرة، ثقته بالله كبيرة. هلا لو واحد ضعيف الإيمان بيقول لك شو مساوي للرب العالمين؟ والله أنا تايب، والله ما عم برتكب معاصي، والله شروط الدعاء تحسنت، ليش ما استجاب؟ بيقول هيك ضعف إيمانه، لكنه كان ذا ثقة شديدة بالله. بعد حين ذلك الشارع كله احترق، يلي كان فيه بده يروح يشتغل بمحل هنيك، وأكرمه الله عز وجل برزق وفير أكثر بجهة أخرى. هذا الإنسان الله استجاب دعاءه ولا ما استجاب؟ استجاب الغاية لك، هذه أرحم ما يمكن من صفة الرحمة تتجلى في هذه الحالة، تتجلى في هذه الحالة. ما بيجوز نشبه هذه الحالة برحمة الأب بابنه. الابن بيطلب شغلة مو فهمان انه هالشغلة في من وراها الدمار، يقول لك يا ابني هاي ما بتنفعك، لك هاي تعال ادلك على شغلة احسن. هذا ما بيجوز، ولله المثل الأعلى. لكن رب العالمين يعلم رعونة العبد واستعجاله، وبيدعي وبيدعي، فربي بيحقق له غايته بوسيلة أجدى. هذا الإنسان كل ما ذكر ربه بيشكر، الحمد لله يا ربي الحمد لله. شو كان صار فيه لو أني رحت وفتحت ذلك المكان؟ أغروه، قالوا له يعني كل شيء بيصير، بس ما كانت تضبط، ما كانت تضبط. إيه نعم، لكن الثقة بالله لديه لم تتزعزع. هذا معنى استجابة الله سبحانه وتعالى، يستجيب ولكن لا بحرفية ما طلبت، وإنما بتحقيق الغاية التي تقصدها. كذلك لا تستعجل، الباري يستجيب لكن مش بمجرد ما تطلب. الباري يقول لبيك، نعم، الباري عز وجل يستجيب كما يقول رسول الله، ما لم يستعجل يقول لقد دعوته فلم يستجب لي، ساعتها ممكن ما يستجيب. تدعو الله عز وجل وتثق بالله عز وجل، واعلم أن الله يستجيب، جزء اليوم، بكرة، بعد بكرة، إلى آخره. نحن الآن عم ندعو دائما بعد الصلاة، بخطبة الجمعة عم ندعي، وهي وظيفتنا يعني هل أن أعطانا ولا ما أعطانا ما بنبطل، لأنه شأن العبد أنه يشحد، شأن الفقير اللي ما بيملك شو يساوي بيشحد، نحن شحادين، لكن من هو الذي نستجدي منه؟ مالكنا ربنا، ما في غيره، ما في غيره أبدا أبدا. إذا قلت لا بطلت، طيب بطلت عن مين بدك تروح؟ مين في غيره؟ مو هيك؟ لذلك من أعوذ بك منك، هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا بدي أهرب منك برجع لك، بهرب من سخطك بلتجئ لعافيتك، بهرب من عقوبتك بلتجئ لرحمتك. فإذا المرجع هو واحد. لذلك هل نحن دائما ندعوه وندعوه بلذة؟ الفقير المملوك عندما يتوجه إلى مالكه لا سيما الرحمن الرحيم هو عم يدعي، عم يلتز بالدعاء، ما راح نترك الدعاء منه، بنتم بندعي وبنتم بندعي، ونحن نعلم يقينا أن الله استجاب، لكن في الوقت الذي يشاء ويريد، لا في الوقت الذي نريد، لحكمة هو يعلمها وهو المطلع عليها، أليس كذلك؟ وهذا الكلام أولا النبي عليه الصلاة والسلام أوضحه في أحاديث كثيرة، وابن عطاء الله السكندري له عدة حكم في هذا الصدد، ومن جملة ما يبين لنا ابن عطاء الفرق بين الدعاء والطلب. طيب بقي أن نختم هذا الموضوع بشيء. طيب في ناس مثلا من الصالحين ما بيدعوا كانوا الله، قالوا له لسيدنا نعم عمر لما أبو لولو ضربه قال له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال له الطبيب أمرضني. طيب نسأل الشفاء؟ قال له يعني ربي عز وجل هو الذي فعل بذلك، خلص أنا رضي. طيب واحد يقول نحن باري عم يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليش ما عم تدعي؟ كثيرون هم الصالحون وقعوا في ضيم في ضنك في كذا وما كانوا بيدعوا. قد يقول قائل إنه هلا هذا مو سوء أدب، هذا عم يخالف أمر رب العالمين يلي بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللي هو الدعاء مشروع بكل وقت، ما في شك مشروع بكل وقت، لكن بقى في شيء يختلف عن أشياء أخرى. يعني دعاؤك الذي تستجدي من خلاله الله بشيء يختلف عن دعائك الذي تستجدي الله عز وجل شيئا آخر. كل الأمور التي تتعلق بالدين بالعقبة ينبغي الدعاء منه. يعني حسن الختام، ما لازم واحد يقول لا أنا ما راح بدي فوض الأمر لله، إن أعطاني حسن الختام ولا ما أعطاني حسن هذا غلط، لا هذا أمر ديني. طيب إن ربي عز وجل يوم القيامة يسترني مثل ما سترني في دار الدنيا ما يفضحني. وإذا واحد قال إيه والله سيدنا أبو بكر كان يسلم إلى الله أموره، لكن يسلم أموره الدنيوية، فأنا كما ما دو غلط، يا ربي أدخلني الجنة وجنبني النار، إذا قال لا أنا بسلم الأمر لله بيعمل فيه اللي بده إياه، كل هذا غلط. ولكن إذا أردت أن تسأل الله شيئا يتعلق بدنياك جيد تقدر تسأله، لكن الدرجة الأعلى أن تفوض دنياك إلى ربك. نعم هلا هو متجه إلى السبل التي يكرم الله عز وجل بها برزق واسع. نعم فممكن واحد يقول له ادعي ربك سبحانه وتعالى يا ربي رزقني رزق واسع، يا ربي يعني وفقني في تجارتي، هذا شو أمر دنيوي إذا دعا جيد، ولكن الدرجة الأعلى انه يفوض امره لرب العالمين، يعلم ان الله ارحم به من نفسه. طيب ليش لحتى ادعي بقى؟ ما دام رب العالمين بيرحمني اكثر من رحمتي بنفسي، وبعدين يعلم اين هو باب الخير الي واين هو باب الشر، ليش لحتى اتخربط؟ ما بدي خربط، انا مفوض امري لله الى الله سبحانه وتعالى. ها شو قال؟ وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. هذا مؤمن آل فرعون. نعم. طيب، فأن إذن الذين سمعت أخبارهم أنهم ما كانوا يوجهون يعني أكفهم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، كان ذلك في أمورهم الدنيوية المعاشية، وأنت إذا ارتقت ثقتك بالله عز وجل إلى درجة اليقين بأنه يرحمك ولا كرحمة الأم بأولادها، وبأن الله عز وجل يعلم الطريق الذي يسعدك وإن تشابهت الطرق، الحقيقة إذا وصلت لهذه الدرجة ما بتدعي له، لأنه الله سبحانه وتعالى تعرف الرحمن الرحيم بيكرمك بدون ما تسأله، وهو أمر الدنيا، أمور الدنيا. أما أمور الآخرة فالكل كان يدعو، وأظن أنني يمكن هذا الكلام حكينا بدرس الماضي، سيدنا إبراهيم له موقفين هيك وهيك، لما جيء به ليلقى به في النار ما سأل ربه عز وجل، لأنه يعلم رحمة الله عز وجل به فما دعا. لكن فيما يتعلق بأمور الدين كان بيدعي ولا ما كان بيدعي؟ نعم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا كلام كان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه حقيقة الدعاء. نحن بنهاية هذا الكلام الذي شرحناه ينبغي أن نذكر أنفسنا دائما بأن عبودية الإنسان لا تفوح رائحتها لا في صلاة لا في حج ولا في زكاة ولا في صوم، وإنما تفوح رائحة عبودية الإنسان لله من خلال دعاء. بصلاة تروح تركع وتسجد جزء أنت أفكارك دنيوية، بصومك كذلك، بحجك كذلك، لكن الدعاء الحقيقي مو الدعاء الذي ينبثق من اللسان، الدعاء الذي يتعالى من قلب بائس ذليل متمسكن، نعم، من إنسان يعلم أن لا حول له ولا قوة، وهو يثق بالله عز وجل ويعلم أنه يخاطب إلها لا شريك له وهو أرحم الراحمين. دعاءك هون تفوح رائحة عبوديتك لله عز وجل، ومن ثم كان الدعاء هو العبادة. نعم. ثم نقول كل ما ارتفعت مكانة الإنسان في الدنيا أكثر، كل ما قيمة تذلله وعبادته بتكون أقوى وأعظم. وقلت ذلك في مجلس لمن ينبغي أن يقال له هذا الكلام، قلت دعاء إنسان له مكانته العالية بالأوساط عند شعبه جماعته بتذلل بمسكنه ببكاء هيك بينه وبين ربه، بيسوى تذلل واحد مثل حكايتي ضرب عشرة، أنا عادي. أي نعم. فكل ما ارتفعت مكانة الإنسان في الدنيا، كل ما كان مكان يعني تذلله عند الله له قيمته، له قيمته، ومن ثم يستجيب الله سبحانه وتعالى نعم دعاءه. هذا الموضوع له ذيول ثانية، لكن يمكن أن الوقت قد أدركنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقطعنا عنه، وأن يجعل الجسر الذي يمتد بيننا وبينه هو الدعاء الدائم، دعاء الدائم. والحمد لله رب العالمين. نختم درسنا إذن بالدعاء. آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة العافية وعلى نعمة الستر. لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه يا ذا الجلال والإكرام على ذكرك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، رضينا بكل ما قد قسم الله، رضينا بكل ما يأتينا من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا رب طهر اللهم قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك. طهر اللهم قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام من النفاق. آمين. طهر اللهم ألسنتنا من الكذب. آمين. طهر اللهم أعيننا من الخيانة. آمين. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مولانا، يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ها نحن واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته. نسألك سؤال العبد البائس المسكين الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك اللهم أن تتفضل علينا باستجابتك لدعائنا وتحقيقك لرجائنا. وإن لم نكن أهلا لذلك، ولكنك أنت أهل لكل معروف، أنت ربنا بكل إحسان موصوف يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الضراعة والمسكنة إليك يا رب العالمين. نسألك بجاه حبيبك محمد، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تطهر بلدنا من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه. آمين. وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء يا رب العالمين، وأن تؤمننا في أوطاننا يا رب العالمين. ربنا آمنا في أوطاننا يا ذا الجلال والإكرام. أعد الشاردين إلى بيوتهم، أعد الشاردين إلى مساكنهم وبيوتهم، آمنين مطمئنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أرحم بنا من رحمة الأم بأولادها. اللهم إنك الإله الذي أودع الرحمة في أفئدة الأمهات لأولادهم، أودعت الرحمة في أفئدة الحيوانات لصغارها يا رب العالمين. هي رحمتك التي وزعتها في عبادك في دنيانا وآخرتنا، نسألك بهذه الرحمة إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أن هذه المصيبة قد أقبلت إلينا بحكمة بالغة منك، فنسألك اللهم أن تردها اليوم عنا برحمة بالغة منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بيقيننا باستجابتك وبثقتنا برحمتك يا رب العالمين أن تعجل بالفرج بعد هذه الشدة. آمين. يا رب العالمين عجل بالفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب. فقد عيل صبرنا يا ذا الجلال والإكرام، ونحن عبادك المساكين الضعاف، لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. عجل اللهم بالفرحة، عجل اللهم بالفرحة. آمين. عجل اللهم بالفرحة التي أعلم أنها في طريقها إلينا، تدخلها إلى قلوب عبادك جميعا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.